بدل. كده يجيب لك مش انت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كنا نبغى الشيخ يجي يشرح الشيخ الدبيسي. انا اقول للشيخ سنه تدخل لحنك. لا لا شيخ ما يسمع. لا قال رحمه الله وان جز الشعر من الحيوان نظرت فان كان من حيوان يؤكل لم ينجس لان الجز في الشعر كالذبح في الحيوان. هذا خلق يلغي ما سبق انه يعني اذا كان الشعر طاهر كله فما سبق من خلاف النجاسه يعني محمول على ما لم يجز على ما اذا ماتت وهو عليها. لا هذا حي هذا حي له حكم الطهاره ما دامت اسمعني اذا كانت حيه فيأخذ حكمه وهو طاهر ولذلك تركب عليها وتمشي فوقها والرسول ركب على الحمار ركب على كذا ما في شيء. اما اذا ماتت فيأخذ حكمها انما حرم عن ان حرم عليكم الميتة حرم عليكم الميتة فاذا لمست الشعر يصدق عليك انك لمستها الان. اقرب هذا الشيء نقول الشعر من الحيوان نفسه. ايوه كما اننا اذا قطعنا لا لا لا لا هذيك مسألة ثانية. لا يؤكل ذلك لا يؤكل هذا لا يؤكل لأن الله يخرج بنص قوله تعالى أو قوله تعالى من أصوافها. أيوة هذا امتن الله علينا فيخرج يخرج خاص بدليل خاص خلاص أخرجناه بدليل خاص. الآية ما قالت هو يحيي. لا بس نحن نعرف شوف نجلس نتصايح له 9 شهر على هذا الأساس هو نقول ميتة لكن نخصصه بما اذا اخذه وهو حي بس لانه لان تكون ميته اذا ماتت تكون ميته. لماذا لم يجعله ميته؟ كيف؟ لانه هو ليس ميتا لانه اخذت وهو حي. اذا اخذت وهو حي اذا اخذت وهو حي يكون ميت هذا الشعر. لا لا ليس لا لا, لا لا لا يأخذ حكم الحي أبدا يأخذ حكم الحي ذلك إذا أخذ للأكل ما أبين من ما أبين من الحي فهو كميتته ذلك من للأكل. قال وإن كان من حيوان لا يؤكل حكم الحيوان كذلك طاهر ما عدا الكلب والخنزير. ولو ذبح الحيوان كان ميتة كذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميتا يعني لا نأخذ مما جز شعره من من من من من غير المأكول. لأنه يعني بناء على أن الجز كالتذكية. الله المستعان. قال فصل أما العظم والسن والقرن والضلف والظفر ففيه طريقان من أصحابنا من قال هل يجوز الوضوء بالإناء المعوج؟ إناء معوج والله إذا كان من عاج يجوز إذا كان معوج يعني منعطف يجوز ولكن من عاج فالعاج هذا مصنوع من الظلف أو القرن. قالوا هذا يغاز فيه بلغز ويجيبوا لغاز يعني سأل الفقيه ليش كذا هذا يجوز الحرير. أيوة أب هذا هذا الإناء إذا ضب بعاد نسيت مستعمل الدواء وهو الساعة 3:30 الدوائي أو 4 أدوخ الآن. إذا ضب بعاج أيوة المعوج يعني المضب بعاج إذا وصل الماء إلى عاجه إلى الضبة فإنه قول لا يجوز يكون نجسا لا يجوز استعماله هكذا هذا اللي اقصد فيه. هذا اذا كانت من الميتة اما اذا كانت من حيوان طاهر او مذكر ويتكلم الان العاج يعني العظام الميتة. نعم قال من اصحابنا من قال هو كالشعر من الفقهاء من قال انه كالشعر لانه السن والظفر والشعر ليس فيه حياة وهذا غير صحيح. الصحيح أنه يدخله الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكرها من يحيي العظام وهي رمي، وهي تنمو أيضا، تنمو بنمو صاحبها وتكبر. هذا العظم، أما الشعر العظم حتى الشعر برضو يكبر، لكن قد أخذ من جزء. نعم، من أصحابنا من قال هو في الشعر والصوف لأنه لا يحس ولا يألم، هذا غير صحيح. أيوة، منهم من قال ينجس قولا واحدا، وهذا هو المعتمد، هذه الطرق يعني. قال فصل، وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس. اللبن في ضرع الشاة الميتة نجس، وأما من الآدمية فهو طاهر، قالوا أو مستثنى، وإلا فإنه من بين فرث ودم، متابع للفرث والدم أصلا، فكان نجسا. نعم، قال لأنه ملاق للنجاسة فهو كاللبن في إناء نجس. صحيح، فالضرع الآن ميتة واللبن فيه في إناء نجس، وإن حكمنا بطهارته فإنه يتنجس. نعم، ها؟ لا، المذبوحة ما فيها شيء، حتى البيض. نعم، قال وأما البيض في جوف الدجاجة الميتة فكذلك، إذا كانت مكتملة فلا إشكال فيها، وإن كانت بادئة فهي نجسة، وإن كانت بين بين ولكنها قد تصلبت فقالوا نجس، لكن بالاتفاق أنه لو خرج الفرخ أنه طاهر بالاتفاق. خلاص فرخ استحال. قال فإن لم يتصلب بشروب فهو كاللبن، وإن تصلب بشروب لم ينجس، كما لو وقعت بيضة في شيء نجس. أيوة، غسلها وكلها. لا، أغسلها بس. مثلا تأكل هذا، تأكل القشرة. ما يدري الشيخ، لدينا بلاد يعني ما يأكل البيض إلا بالغسل، بعد الغسل، بعد غسل القشرة يعني. هذا فقهاء الشيخ يذكرون بهذا. إيه، لأن الناس خرجت تنجس، لكن هذه الأيام البيض ما أدري متى يعتبوها، مش من هكذا يقول. صحيح صحيح، لأنها خرجت تنجس. أيوة، خذوا من طبخه كراعي، ماذا خذوا المال حاري يخير ويعمل كل شيء. صح، لما لو طبخوا عادي يعني انتم لن تاكلوا القشره مثلا، هم عندنا يفتحوا لك سروا هكذا وسروا شرب، عندنا يشربوا شرب، عندنا يشربوا شرب. هو الظاهر انا المرأة تقول لي انت العائل، قلت لها انا كم يا شربت امسك كنت اخذ الدفن ورمي، لو كان يضعف العين فاتني اعماء. فقالوا الابيض هذا اذا لم يطبخ الابيض يؤثر على العين لانه زلاله. قال رحمه الله فصل، شفين الشاهي جاء، لكن جهزوا كاسه كبير بس، لا نقول له انا بقول له جيب كاسه جديد لخضر، بقول له جيب كاسه لخضر بس، هو بيجيب لك كاسه. ايوه، لانه انا الان مدوخ. جزاك الله خير، باقي لو سمحت. ايوه، الله يفتح عليك. سلم، جعله الله في ميزان حسناتكم، جزاك الله خيرا. راح عندك على بيجي دور، اقرا، انت بي تشربه، انت بي تشربها. لا، بعدي اعرفه مهدي هو يسوي كذا. اقرا. اصلا اذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه. خلاص، لأنه التذكية أعطته طهارة كاملة. نعم، ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة. صحيح، لأنه جزء طاهر من حيوان طاهر مأكول. صح، فجاز الانتفاع به بعد الزكاة كاللحم. تمام، وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس بموته. أيوة، لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم ولا يجوز ولا شيء. صحيح، ولا يجوز اصلا ذبحه. لا، على فصل، ويكره استعمال اواني الذهب والفضه لما روى. يكره، قال يكره. غريب غريب غريب. لا، مو تحريم، لا، الغريب ما هو، تدري ما الغريب؟ تدري ما الغريب؟ تدري ما الغريب؟ لا، الغرابة فيه يكره، الآن كلمة يكره من الشيرازي وليس في المذهب، المذهب صحيح يكره تنزيه. أيوه على خلاف تنزيه وتحريم على القول القديم والجديد، لكن الغريب أن المراوزة يقولون يجوز التضريب بالذهب والفضة ويمر عليه الأحكام المعروفة، والبغداديين يقولون لا، هذا الخلاف في الفضة فقط، أما الذهب قولا واحدا محرم. من أين أخذ النووي هذا؟ من الشيرازي. الشيرازي هو اللي قال حرام. طيب مع ذلك الفضة حرام هنا يكره فقط؟ ما في سيأتي، هذا على الباب، هذا تابع، هذا تابع وهذا الأصل الآن. طيب هو أصلا يبنى على ماذا؟ ما السبب التحريم أصلا؟ ما السبب النهي؟ إذا قلنا أن سبب النهي أنه الخيلاء والغطرسة والتكبر والعجب والباء فيكره، وإذا قلنا لذاته فإنه حرام. نعم. ليش الغطرسة والعجب هذا هو حرام؟ ها؟ يعني ليس لذاته أصلا، وإنما الأمر خارج عنه، فإذا أخذه لغير غطرسة، لغير خيلاء، لغير عجب، لغير كذا، ما في مشكلة فيه. وإذا قالوا أنه لبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى شخص أنه ينظر إليه أزاله، فدل على أنه كراهة وليس للتحريم. نسخ أه؟ نسخه. كيش قضية نسخه؟ ما يفعل شيء أصلا محرم، فدل على أنه أصلا جائز، لكن إذا كان يكسر قلوب الفقهاء كما رأى هذا الشخص الآن ينظر إليه فقال أيها الفقهاء، لأنه الفقير هو فقيه بس الها تلوث من شدة الراء، تلوث الراء تلوث من شدة الفقر والجوع حتى صارت هاء. تمام. أيوة. ودليلهم قول. نعم. قال ويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. وهو لو شرب جاز ذلك الشرب إجماعا، وإذا استعمل الوضوء يجوز الوضوء عندنا قولا واحدا لصح الوضوء، إنما الفعل الحرام والجهة منفكة. يصح معلق. أيوة يصح، ما في شيء، ما يقول شرب نجاسة أو شرب محرما، لا شرب حلالا. شرب شربا محرما وشرابا حلالا. أيوة. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهل يكره كراهة التنزيه أو تحريم قولان؟ قال في القديم ارسل لي بالرسالة هذيك بعدين. أيوة وهل يكره كراهة التحريم أو تنزيه؟ أيوة قولان. أيوة قال في القديم كراهية التنزيه، شفت، لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء صح والتشبه بالأعاجم صحيح، وهذا لا يوجب التحريم. غريب كبيرة التشبه حرام، كل ما كان التشبه لا لا لا التشبه مو حرام، التشبه ما قال لك انه حرام، تشبه بالكفار حرام اذا كان من اصل عبادتهم، لا اذا كان في اصل العبادة زين هذا الحرام، اما اذا كان تلبس الثياب تعمل كذا هذا ما فيها ما. يعني لبس سراوي، لبس سراوي حرام؟ لا مو حرام، يكون فوق السيارات، يكون فوق كذا مو حرام، لكن الشيء عبادة يعملوا هذيك القبعة الصغيرة هنا، شفت اليهود هذيك عبادة عندهم، لا نستعملها لأنها عبادة، يقول هنا حرام، فلا نتشبه بشيء. أين عبد القادر؟ الحمد لله مش موجود ولا بيخرجنا من أين عبد القادر؟ هو الشيخ ما علم بالإعلام أنا وأنا طالع أنا أيضا أنا اللي أعرف إنه ما في اليوم مهدم، أنا اللي أعرف إنه اليوم ما في مهدم، كان على أساس لمع قلت اليوم كامل إيش؟ آه هذا اليوم أخذوا عليه نص. أيوة صحيح صحيح صحيح. هذا مشكل يعني، إذا كان قديم نرى أنه ما كان الخيلاء والتشبه يعني لا يوجد أي لا يجب التحريم لأنه مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله ثم تركه. نعم. قال والجديد، وقال في الجديد يكره كراهية التحريم وهو الصحيح. أيوة أنه يتبعونه يعني. وهو الصحيح القول عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنية الذهب. طيب هذا يأتي، لا يأتي على مذهبنا، مذهبنا مذهبنا لا في عندنا كراهة التزييف وكراهة التحريم، هذا على أصول الأحناف. الحرام يقولوا حرام. حرام أيوة، عندهم عندهم كراهة مكروه، كراهة التنزيه وكراهة، ما عندنا حرام ومكروه بس. ما عندنا مكروه. مشكلة المصطلحات. لكن مصطلح استعملوه كثير الشافعية في المكروه، كراهة التنزيه وكراهة التحريم، كالصلاة في في في في المقبرة. كراهة التنزيه وكراهة التحريم. كراهة التنزيه كان يصلي على حجر. صلي على حجر أو على سجادة. مانع من النجاسة. لكن الذي يراه من بعيد يقول نصلي في المقبرة، هذا الآن مكروه. لكن إذا وصل إليه زال هذه الكراهة، وعرف أنه يصلي في أيوة زالت هذه الكراهة. شيء إذا الكراهة شيء غير لغيره، أما في المنبوشة فكراهة التحريم. قال نعم، وقال في الجديد كراهية التحريم وهو صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنية الذهب وفي أنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، توعد عليه بالنار فدل على أنه محرم، وإن توضأ منه صح الوضوء لأن المنع لا يختص بالطهارة، فأشبه الصلاة في الدار المحصوبة. صحيح، وإن كان بعض المشايخ يرى أن الوضوء بالشيء الحرام كالمغصوب لا يصح الوضوء فيه. قال الصلاة في الأرض المغصوبة صحيح، ما أدري كيف فرق شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة. قال الصلاة في الأرض المغصوبة الجهة منفكة، لكن هنا يقول باطل. أما الوضوء بالماء المغصوب الذي ما يسدد الفاتورة قد ما يصح وضوءه، الماء يسدد الفاتورة حق الماء ما يصح وضوءه لأنه قل غاصب. أيوة لا لا قال شرط لصحته أو ما أدري كيف هذا شرط صحته. طيب طيب والأرض إذا شرط صحة الطهارة شرط والكذا وال ما أدري ما ما قال جاء غير منفكة في الوضوء، ما أدري كيف كيف بنى هذا. صحيح ان الجهه منفكه نعم، هو هو شافعي تاثر بالظاهريه لان المنع لا يختص بالطهاره يعني الشرب وغيره. طيب لو لو ان شخص سبل ماء للوقف هل يجوز تصل الوضوء به؟ ها؟ زمزم زمزم موقف، لكن ما وقف للشرب فقط، ما وقف للشرب، وقف لكل شيء. للشرب فقط هذا ممنوع توضأ فيه. لكن مو هو الموقف اصلا. هذا ليس هو الموقف، هذا هذا هذا هذا هذا, هذا العامل اللي يتحمل، العامل اللي يتحمل يتعب وكان يعمل مكتب هكذا على طول بسرعة. لكن الذي وقفها مثل الكراسي هذه، الناس اللي يجوا يطرحوها. ها؟ زمزم وقف. زمان يعني. طيب وقف لكل شيء، ليس للوضوء للشرب فقط، لكل شيء. ابدا الوقف لكل شيء. اما لو قال وقف للشرب خاصه هذا ممنوع توضا به. كانوا يتغسلون به. وكان العباس يفعل ذلك عادي، لا ما في شيء، وكان العباس يأذن لهم بان ياخذ، العباس نفسه ممن وقف كان يأذن لهم انهم ياخذونه الى بلادهم ويشربونه ويدعونه ويغسلون به ويتوضؤون به، ما في شيء. والفقهاء ناقشوا الوضوء ايضا به وازاله النجاسه به وغسلوا الغسل في الحمام، ما في شيء. لأنه طعام. ممكن يقصدون الموقع، ما يقصدون إذا أخذ الماء معه، يصنع ما يريد، لكن في الموقع هذا لا يقرأ. اقرأ. قال رحمه الله: أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. الدار المغصوبة الآن أنت تردد أفعال لا يرضى صاحبها أن تفعلها. الصلاة الركوع والسجود صاحب الأرض ما يرضى أصلا. كيف صح الصلاة منك؟ لا يرضى المكث ولا يرضى الصلاة، والله غير راضي عنك أيضا أنك أنت غاصب أيضا، الله غاضب عليك أنك غاصب وأنت تصلي في حقي أيضا، ومن غصب قيد شبر طوقه. غاضب عني لأني أصلي، غاضب علي لأني غاصب، وراض عني لأني أصلي. لكن راض عنك تصلي، راض عنك أن تصلي في جهة معروفة، في جهة هو الذي هو هو هذا في جهة الحنابلة يقول لك حركاته وسكناته وغصب. لا ينطق عنها. لم يتصور لك. جزاك الله خيرا. وزوجني بك حتى لا يراك يعني. ويقول هؤلاء متعاينون. اشرب منه قليل. اشرب منه قليل. طيب اقرأ. جزاك الله خيرا. قال ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء وليس بذلك معصية، وإنما المعصية استعمال الظرف دون ما فيه. فإن أكل أو شرب منه لم يكن المأكول والمشروب حراما. صحيح، الأكل حرام لكن المأكول حلال، والشرب الشرب الشرب الشرب حرام والمشروب حلال. يا ابن انتم الظاهر يوم ما ما لكم ما تاتوا؟ فأين أصحابك؟ أيوة أينهم؟ أنا منتظرين من أول. قد جلسنا وقد سوينا وقد كبر يروحوا وقد خبر خلاص قد طفش صبح. طيب قد انتهى زمان. أين أصحابك الآن؟ ما في إلا تقوموا شوفوا لكم شغلة يا خبير. يلا اقرأ. قال إن المنع لأجل الظرف دون ما فيه. وأما لا تتصل بأحد، لا تتصل بأحد. أيوة الاتخاذ، أيوة هل يجوز الاتخاذ؟ اجلس اجلس اجلس. من طالب العلم يكون بنفسه حريص. الاتخاذ الان غير الاستعمال. الاستعمال الجديد حرام والقديم مكروه. طيب الاتخاذ الجديد ينبغي ان يكون ايش؟ القديم ينبغي ان يجوز. ايوه ايوه يكون وسيله للاستعمال. اقرا. قال وأما اتخاذها في وجهان، أحدهما أنه يجوز لأن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ. هذا لعله يكون مفرع، لعله يكون مفرع على الايش؟ على القديم. أيوه. قال والثاني لا، وهو الأصح. إذا ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه. إيه خلاص، إذا هذا هو الاثنين على الجديد يعني. الاثنين على الجديد، نعم. والبربط. البربط لانه عود الغناء الضيق الطرف الاعلى. ايوه يقول انه ما يجوز لك ان تاخذ ايش ايش عيد عيد الطنبوري. طنبور العود. العود محرم. من قال العود محرم؟ الشافعيه. اين حرموه؟ باب الشهاده. ذكر المراوز انه حلال. ايوه المعتذر المعدادي. ها؟ الغزال يقول الآلات هذه حرمت لأنها حرام للشراب. لا لا لا لا لا، العود لا، العود العود المعازف حرمت ذريعة لأنها ذريعة. طيب احنا لا نقول سد الذريعة. الذي غنوا يطربوا فيشربوا. قالوا ودارت بيننا كأس الأغاني. طيب انا وانت نغني من زمان، ليش ما شربناش خمر ولا طلبنا الخمر ولا يمكن نطلب الخمر؟ الفيفي الفيفي تعرف الفيفي؟ تعرف القاضي الفيفي؟ تعرفه؟ جلس انا وهو في ال قاضي المحكمة اكبر اعتبر مرجعية هو. ايوه جلس انا وهو هناك معتكفين 10 ايام، وبعدين قالوا امه كانت تسمع اغاني طارش كلها قالوا ابوها حضر، وبعدين قال اخذتها وشلتها من اعتقد، قلت له ايش حرام عليك؟ لا يجوز لك. هذا ليس من البر، المفروض تروح تشتري لها. طارش هذا شيء فارغ، اغاني كل قال ابي كان فارغي وكل يروح للسوق وصار انا كل يوم جديد الجديد. الجديد الجديد كل يوم. هذا عندنا من التراث. ما حد يحرمه ابدا. كل افضاء قد يكون قوي وقد يكون ضعيف يعني. لا لا احنا لا نتكلم، نحن لا نتكلم على غناء اليوم. هذا ليس غناء، هذا هذا هذا هذا هذا مخنثين، هذا ما نتكلم عنهم. هذا كا كا ما هو غناء هذا ولا هو كلام ولا هو شيء. هذا ما ادري ايش هذا، هذا جنان هذا. لا نتكلم على التغني بالابيات الشعريه القديمه المعروفه الكذا، الابيات بلد سعاد والاغاني التراث هذه ما فيها شيء. لكن بعد ذلك يضرب الدف، يضرب شيء العود اللي هو العود. الان في خلاف عند الشافعيه، ما هو قول الواحد انه حرام. المعازف غير هذا، العود ليس من المعازف. الدف من المعازف ابدا، الدف ليس من المعازف. قاموس قال معازف. الدف ما في القاموس. الدف لو قلنا انه، لو قلنا ان الدف من المعازف اذا استثني فقط. استثني إذا قلنا استثني فمعنى على غيره لا يقاس لأنه خارج القياس. لكن الرافع والنووي نصف المنهاج لا دف. فالدف ليس للمعازف أصلا، لكن لو كان حرم لقال ويستثنى من ذلك الدف. ولماذا لا نجيز المعازف أيام؟ ولذلك بعد قوله لا الدف يعني يجوز، قال وكذا يعني تابع الدف يعني، وكان في غير الأعراس يجوز في الشرع ورد في ليش في الأعراس، قال وكذا في غير الأعراس. لو أنه مستثنى لما جاز القياس عليه، لأنه مستثنى من مستثنى ما يستثنى منه، ما خرج على القياس عليه مثله لا ينقاس. لماذا يستثنى الدف؟ ما المعنى في استثناء الدف؟ الدف ليس مستثنى أصلا ما هو من المعازف أصلا، ولذلك جوز بل أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضربوا. ما الفرق بينه وبين المعازف؟ ما المعنى فيه حتى يخرج؟ الدف ليس فيه نوع من التخنث، ليس فيه من ده بس أمر به الرسول ضرب في بيته. هذا قد نقول يعني المعازف تجوز في بعض الأحوال. لو قلت المعازف إذا هذه لو قلت أن الدف معازف يجوز المعازف في بعض الأحوال. وإلا ما المعنى هذا جميل الكلام، هذا شيء آخر، هذا الآن هذا كلام جميل الآن، هذا أنا أبغى هذا رائع، يعني أنه إذا احتاج الإنسان إلى المعازف جاز، لكن يستحلون يعني صوصة أول نحشد يعني مفرقون من المغلق. خلي هذا التفريق بينه وبين غيره صح، لكن هو يقول الآن بالنسبة للصوت يقول إذا كان مفتوح من الجانبين من الجانب، لا بينه وبين غيره يعني الطنبور والكوبة، هذه كلها يعني محرم فيها نصوص. طيب لا، الكوبة فيها نصوص يعني مغلق من الجهتين، أما الدف كبير ومجهة واللي هي مفتوح من جهة وطويلة ومضيقة ومفتوح من تحت طيب لحظة أنا بتكلم على المهدي الآن. أبو بكر لما دخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تضرب تستعمل المزمار، قال أبي مزيمير الشيطان في بيت رسول الله، قال أبي مزيمير كيف يسمى؟ ها؟ موضوع مزمار. إذا ليش هل يجوز استعمال المزمار في يوم العيد؟ هو قال مزيمير الشيطان؟ جاء وجاريتان تدفئان تضربان بالدف، ماذا قالوا؟ تغنيان بغناء دعاء، قال مزمار الشيطان. لماذا؟ كان يظن أنه في هو دف هو معازف. طيب نقول هذا ظن الأعلى منه، نقول الآن نحن نقول أن الرسول صلى الله عليه نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من أبي بكر وهو الذي أمرها وقال دعها، وأن الآن أبو بكر فهمه خطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي امر وهو الذي ادرى وهو ادرى بما يقول وما في ولا شيء وما قال بكل وجه ولا قال عيد العيد خليهم يرقصوا من يسمعوا الان. يعني كلام الشيخ يقول انا مغير العلم عله التجويز لانه دف، لا مش لانه دف، الدف ما هو مستثنى لانه عيد. الان هو يريد ان يقول كل المعازف جائز، هذا كلام جميل، هذا بالعيد مش دائما مش بالعيد بس، هذا رائع. لا بالعيد لا انا عيدوا هم الاحباش قالوا سمي أحباش ليس لأنهم حبجة، وإنما الجنود كانوا يسموا أحباش جنود حابشوا منهم يعني حابشوا يقرشوا، معنى أنه اذا خلاص الطلاب مش موجودين شو خلينا نجي طيب نجي خلاص كمل سطرين هاي كمل سطر على بالميدو وهي استثناء الدفه لا يخلي يكونوا معنا ما في استثناء ابدا انا لا اقول باستثناء ابدا ما هو استثناء ابدا وانما هو اصل بذاته جوزه الرسول اصلا امر به وكان استثناء قال الا ما اعرف الاردن الراجل اللي يدقوا له ما اعرف انا ماشي دوم يخلط في عده اصوات بس اصوات اجمل بأكمل عازل وارد زي البيان زي البيان لان ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالقنبور والبربط واما وان البلور والفيروزج يعني ما كان اغلى منه لكن ليس ذهب ولا فضه لكن اغلى منه من الاجناس ايوه فالقديم يحرم والجديد يجوز القديم لانه اكثر سرفا من باب اولى انه حرام والجديد لا يحرم لان الذهب والفضه انما حرم الذاتي كانوا ايوه ثمانية غالي الثمن يعني المثمن يعني غالي ثمن غالي الثمن يعني اكثر سرفا هذا في قولان رواح الحرملة انه لا يجوز لانه اعظم من السرف من الذهب والفضه فهو بالتحريم اولى هذا ينبغي ان يكون جديد جديد ايوه هو معروف انه قديم ايوه وروى المزني انه يجوز وهو الاصح ولا الجديد لان الشرف فيه غير ظاهر اي صحيح هذا كلام صحيح لانه ما احد يعرفه ما احد يعرفه الا النادر ما احد يعرفه الا خبير اصحابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم انطلقوا بعيدا ها في حد من الاصول نقطه الاصول الان طفي هذه